عليكم جميعا، عساكم بخير إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإنا نحمد الله جل وعلا على ما متعنا به وإياكم من نعمة الصحة والعافية حتى بلغنا هذا الموسم الذي نلتقي فيه من كل عام، وهذه نعمة أخرى إذ يكون فيها التلاقي بيننا على أعظم سبب من الأسباب التي تجمع بين الناس، ألا وهو طلب العلم وتحصيله، بذله والاستماع إليه. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا ولكم في أعمارنا القصيرة وأعمالنا، وأن يثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاه. وفي ثلاثة من الأوقات ينهى عن النفل من الصلاة، أولها بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وحين الاستواء إلى الزوال لا في جمعة فجائز لا جدل. ثالثها بعد صلاة العصر إلى الغروب ثم من ذا الحضر، فاستثن عند البيت لا تمتنع، صلاتنا في أي وقت تقع. كذا لمدرك الإمام بعد أن صلى برحله إعادة تسن، وسقط من المطبوع وهو في المخطوط، وهذه بالنص. أما الشافعي فكل ذات سبب لم يمنع. فصلاتنا تحية لهذا المسجد، لأن الدخول هو السبب فيه، وإرادة الجلوس داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذه واجبة في أصح أقوال أهل العلم، وصليا تحية للمسجد قبل الجلوس فدري واعمل تهتدي. ونستعين بالله تبارك وتعالى، وندخل فيما كان قد أعد للتدارس والتذاكر فيه من كتاب الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، ألا وهو الفرق بين النصيحة والتعيير. اللهم ارزقنا الحفظ والعمل بما نحفظ ونعلم، إنك جواد كريم. أوصي نفسي وإياكم أبنائي بالحفظ. شابت الشعرات التي ترون فضعف الحفظ، والمعول عليكم فأنتم محل الحفظ، فلا تزالون في شرخ الشباب ومقتبل العمر. فالله الله بالحفظ، فإنما العلم هو الحفظ، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا. بسم الله. بسم الله وبه نستعين. قال الإمام الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الفرق بين النصيحة والتعيير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على إمام المتقين وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير، فإنهما يشتركان في أن كل منهما ذكر للإنسان بما يقرع ذكره، وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس، والله الموفق للصواب. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فموضوع هذه الرسالة موضوع مهم جدا، ألا وهو الوقوع في الناس والكلام فيهم بما يكرهونه. فالأصل هو النهي عن أن تذكر أخاك بما يكرهه، ولكن هناك جوانب وأبواب مستثناة لا تدخل تحت هذا الإطلاق، ولا يعرفها كثير من الناس، فالذي لا يعرف هذه الجوانب المستثنى يرى كل شيء مما ذكر خيبة محرمة، فبالتالي يتعطل باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والذي يعلم قليل الفرق بين هذا وهذا، فمن هذا المنطلق أحب المؤلف رحمه الله أن يبحث هذا الجانب في رسالته المختصرة هذه، وذلك لأهمية بابها ألا وهو النصيحة. وأحب أن يجلي الأمر، ويرفع الاشتباه، وتجلية الأمر ورفع الاشتباه يكون بذكر الفارق بين هذا وهذا، الفارق بين النصيحة المحبوبة المليحة وبين الغيبة والتعيير هذه الخلة المذمومة القبيحة. إذ بضدها تتميز الأشياء. ومن هذا الباب لم يزل العلماء قديما من صدر الإسلام من عصر السلف وإلى يومنا هذا يحرصون على البيان للفرق في هذا الباب بين المسألتين، بين مسألة النصيحة المليحة وبين الغيبة التعيير والغيبة القبيحة. وما ذلك إلا قياما بالواجب الذي أوجبه الله عليهم، ألا وهو واجب البيان. نعم. اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص. نعم، هذا هو الأصل، ذكر الإنسان بما يكره محرم، لكن متى يكون محرما؟ الحكم يدور مع وجود مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا كان المقصود منه مجرد الذم لمن تكلم فيه والعيب والتنقص فهذا هو المكروه، والمكروه هنا المراد به المحرم، لأن أخاك لا يحب أن تذكره بما يعيبه بين الناس، ولا يحب أن تذكره بما يكرهه بين الناس، إما من الأوصاف الحسية أو المعنوية، الخلقية أو الخلقية. الحسية نقصد بها الخلقية، في الخلقة قصير أحول ونحو ذلك، الخلقية جبان نمام ونحو ذلك، فهذا لا يحبه. فإذا كان المقصود منه مجرد العيب والذم والنقص فهذا محرم، لأن أخاك المسلم يكره هذا، وهذه هي الغيبة المحرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يعرفه عموم المسلمين: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. فقال له سائل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. هذه هي الغيبة المحرمة، ويكره أن يسمعها منك، بل أنت تكره أن تسمعه إياها إذا كانت لمجرد الذم والعيب والنقص. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعاد في هذا الموضوع وزاد وكرر ذلك، والله جل وعلا في كتابه قد نهانا عن هذا، قال: ولا يغتب بعضكم بعضا، فنهى عن الغيبة. فإذا كان كلامك فيه بما يكرهه، إذا كان كلامك في هذا الشخص بما يكرهه وليس موجودا فيه في الحقيقة، فتكون حينئذ أشد، تكون قد بهته. وكلا البابين خطير جدا، فالغيبة من الكبائر والبهتان من الكبائر، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ومن قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. فإذا إذا كان المقصود هذا الذي ذكر الذم والعيب والتنقص فهذا حرام، وهو من كبائر الذنوب، لأنه من الغيبة المحرمة التي حرمها الله في كتابه بنص القرآن الذي سمعتم، وحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. أما غير ذلك فسيأتي. نعم. فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم، وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة، فليس بمحرم بل مندوب إليه. نعم. وقد قرر الأصل هو الذي تقدم أن الكلام في الناس على هذا السبب الذي ذكر مقدما لا يجوز، لمجرد الذم والعيب والنقص، محرم وهو من الكبائر، وهذا لا مصلحة فيه بل المفسدة فيه، بل المفسدة فيه. أما إن كان فيه مصلحة إما عامة لعامة المسلمين وإما خاصة لبعضهم، وكان المقصود منه يعني من ذكرك لهذا المسلم بما يكرهه، كان المقصود حصول مصلحة ولو كان يكره الكلام فيه، فليس بمحرم بل مندوب إليه. إذن الأول محرم لأن العلة فيه هي مجرد الذم والعيب والنقص لا لمصلحة، فعاد مفسدة وهي محرمة. القسم الثاني ما كان فيه مصلحة لعامة المسلمين كتحذيرهم من أهل الأهواء والبدع، هذا لعامة المسلمين، لعامة المسلمين كتحذيرهم من مذهب الخوارج والخوارج ومن يعتنق فكرهم، إذا عرف فيما بينهم شخص بعينه يعتنق مذهب الخوارج عرف به وحذر منه حتى يحذره الناس، كتحذيرهم من المرجئة ومن اعتنق مذهب أهل الإرجاء حتى يحذره الناس، كتحذيرهم من القدرية من الرافضة من الجهمية من المعتزلة، وهكذا سائر صنوف أهل البدع عموما وخصوصا. إذا وجد من يعتنق البدع حذر منه بعينه، هذا فيه مصلحة عامة للمسلمين، أو خاصة لبعضهم كمن يحذر شخصا من شخص رآه يماشيه ولا يصلح للمماشاة، فإنه يجب عليه النصيحة لأن الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كذلك تحذره من شخص أراد أن يدخل معه في التجارة وهو غير أمين، فهذا من نصيحتك لأخيك المسلم حتى لا ينخدع بغير الأمين فيسرق ماله وينتهبه. كذلك إذا استشارك فلان خطب إلي موليتي ابنتي أختي فما ترى فيه، فنصحت له بما يجب أنه ليس بأهل لكيت وكيت وكيت، فهذا من النصيحة وليس بمحرم بل هو مندوب إليه، مندوب إليه ابتداء، وإذا سئلت واستشرت صار وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن. قالت يا رسول الله إن معاوية وأبا جهم قد خطباني. قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فضراب للنساء كما في صحيح مسلم. انكحي أسامة. قالت فاغتبطت به، تزوجته فاغتبطت به سرت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استشارته هذه المرأة أبدى لها المشورة والنصيحة. المستشار مؤتمن، وفي السنن وغيرها من أشار على أخيه بأمره وهو يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه، فقد خانه. فهذه مصلحة خاصة، والمقصود منها ألا تقع في غش هذا الخائن ولا في تزويج غير الصالح. فإذا رأيته وابتدأت فهو مندوب، وإذا سئلت أو استشرت وأجبت فهذا واجب عليك أن تبين ما تعلم إذا كان عندك علم. نعم. وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه. نعم، هذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى يبين فيه فضل علماء الحديث، ونقلت الآثار رحمهم الله تعالى، وأنهم قد تصدوا لهذا الأمر وبينوه غاية البيان، وبسطوه وذكروه في كتبهم، وذلك بسبب قيام المصلحة العامة عندهم، إذ هم محتاجون إلى الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا واجب، صيانة هذه السنة من الكذابين والوضاعين، هؤلاء مطعون في عدالتهم، وصيانتها من إدخال ما ليس منها فيها كما هو معروف عند أهل الأهواء، إذ بعض أهل الأهواء كانوا إذا اشتهوا الأمر وضعوا فيه حديثا فتصدوا لهم، لأجل القيام بأمر النصيحة لله لدينه ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ سنته عليه الصلاة والسلام. وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، فجرح الرواة فيه مصلحة عامة للمسلمين، وليس المقصود منه مجرد الذم والعيب والتنقص لخلق الله فيكون محرما، بل المقصود منه الحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإيصالها إلى أمته غضة طرية صافية نقية. فقاموا بهذا الواجب خير قيام، فتكلموا في الكذابين والوضاعين، وتكلموا في أهل الأهواء والبدع ممن لهم اشتغال بالرواية، وتكلموا في سيء الحفظ وفاحش الغلط وكثير الأوهام وصاحب الغفلة والمضطرب حديثه، إلى غير ذلك، كما هو معلوم في كتب المصطلح وفي كتب الجرح والتعديل. فبينوا أن هذا ضرورة والمصلحة مترتبة عليه والحاجة داعية إليه، إذ كيف توصل السنة إذا لم يبين حال أن نقل أهلها. وردوا أيضا على من سوى بين هذا وهذا، يعني خلق القسم الجائز من الغيبة بالقسم المحرم. من هم؟ من المتعبدين الذين شغلتهم العبادة وانصرفوا عن العلم وتحقيق مسائله، وقد أشار إلى شيء من هذا أئمة الحديث، وقد أذكر لكم مثالا واحدا ذكره ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصيام، في الحجامة للصائم، وذكر فيه حديثا من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ضعف زيادته وهو ضعيف، ثم قال هذه الزيادة إنما جاء بها عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو رجل شغلته العبادة والزهد والورع، وليس هو من أحلاس الحديث. هل معنى هذا أن ابن خزيمة يعيب العبادة؟ معاذ الله، لئن قلنا ذلك جئنا أمرا عظيما وافترينا على هذا الإمام، ولا يقول بهذا عاقل فضلا عن مثل إمام الأئمة ابن خزيمة. هل قصده التهوين من شأن الزهد في الدنيا؟ معاذ الله. الورع؟ معاذ الله أبدا. وإنما أراد أن هذا الرجل من اشتغاله بنفسه والتعبد والتزهد، اشتغل بذلك حتى غلب عليه وأنساه جانب العلم والحفظ والضبط، فهو رجل عابد ورع زاهد لكن ليس بحافظ متقن ضابط، فشغله هذا عن هذا، فليس هو من أحلاس الحديث وأهل الحديث يعني المتمكنين منه، فالأوهام عنده كثيرة. هذا الذي أراده، ما يأتينا إنسان ويقول إنهم يذمون أهل العبادة، لا، لكن أراد أن يبين لك السبب الذي شغله عن ضبط العلم، فبقي نفعه لنفسه مثل الكوكب، إضاءته في محيطه، العبادة والزهد والورع عائد عليه هو، العالم نفعه للناس مثل القمر ليلة البدر، تجمل في نفسه بالعلم وأنار لغيره. فالعلماء يهدون الناس في سيرهم إلى الله وإلى الدار الآخرة معنويا، إذ يعلمونهم الحلال والحرام، بصرونهم بالأحكام، يرون لهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا ثابت وغير ثابت، هذه مدرجة وهذه اللفظة زائدة وهكذا، فيبنون على ذلك الأحكام، فانتفعوا هم حينما تعلموا، فهذا بمنزلة الإنارة والتجمل في أنفسهم، كإنارة القمر ليلة البدر في أوج اكتمالها، ونفعوا غيرهم بإنارة الطريق المعنوي لهم، مثلما أن القمر ينير الطريق الحسي للسائرين والمسافرين في الأرض ليلا، فلا يخفى عليهم شيء، ويستدلون بسبب نوره إلى أماكنهم التي يريدون، فهكذا هؤلاء يستدلون بنور العلم الذي دلهم به العلماء في سيرهم إلى الله والدار الآخرة، فكان نفعهم متعديا، فمصلحة الدين هنا مقدمة. وبهذا يعلم أن هؤلاء المتعبدين ومن لا يتسع علمه، يعني ممن قل فقهه في الدين، هم الذين لم يفرقوا بين الجائز وغير الجائز. يوسف بن أسباط رحمه الله تعالى لما تكلم في بعض أهل الأهواء والبدع، قال له رجل: يا شيخ، ألا تخشى أن يكون هؤلاء خصماءك؟ قال: أسكت، أنا أرحم بهؤلاء من آبائهم، أنا أخفف عنهم، يقول ما يأتون يوم القيامة يحملون أوزارهم وأوزار من اتبعهم. قال جل وعلا: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، على ظهورهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. فالذي يبين حال المبتدع وحال المخطئ هذا أرحم به من أبيه وأمه، لأنه يخفف الحمل، هو لا يستطيع أن يقوم بذنبه وخطئه هو يوم القيامة، فكيف بآثام الذين اتبعوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم من آثامهم شيئا. فالذي يرد على هذا ويحذر الناس منه في الحقيقة محسن إليه، وهو أرحم به ممن يدافع عنه وهو على باطله، هذا هو المحسن حقيقة. فهؤلاء هم الذين لم يفرقوا، هذان الصنفان أهل التعبد ومن قل علمهم، أما أهل السنة والأثر فإنهم هم الذين قوي علمهم وكثر علمهم، ففرقوا بين هذا وهذا. ولهذا أصغر الكتب وأخصرها بين أيدينا في الحديث يقرأ في جميع المساجد كتاب رياض الصالحين، باب ما جاء في الغيبة، لما فرغ من الأحاديث قال باب ما يستثنى من الغيبة من ذلك أو من الغيبة، ثم ذكر هذه الأمور، فالطعن في الرواة والطعن في أهل الأهواء والبدع بما هو فيهم من سوء ضبط سوء حفظ أو كذب ونحو ذلك، هذا من النصيحة لدين الله تبارك وتعالى وليس من الغيبة، وهو مقرر في الكتب ومعروف ولله الحمد. نعم. ولا فرق بين الطعن في رواة حفاظ الحديث والتمييز، ولا فرق بين الطعن في رواة حفاظ الحديث. حفاظ عندك؟ احنا عندنا الفاظ الحديث. ولا فرق بين الطعن في رواة حفاظ الحديث. عندكم نسخة أخرى ولا هي نسخة واحدة؟ كلها حفاظ. الذي يظهر أن لفظ ألفاظ هو الصواب، إذ الحفاظ هذا اللفظ غالبا يطلق على المزكين، ونادرا من أطلق عليه لفظ الحفظ وهو مطعون فيه قليل، أما لفظ الحافظ فالغالب ما يطلق إلا على الأئمة، وقليل جدا هم الذين اشتهروا بالحفظ وهم مطعون فيهم كالشاذكوني مثلا مع سعة حفظه. فالذي يظهر أن الصواب لا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث، يعني نقلت الحديث، ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث والتمييز، يعني هذه اللفظة جاء بها فلان، هذا اللفظ جاء به فلان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك، قال نظر الله امرأ سمع منا حديثا فيش فحفظه فأداه، فرب حامل فقه إلى من وافق منه، ورب حامل فقه إلى ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من وافق منه. فالشاهد رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فالمراد النقل، نقل هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال نحن ليس بين يدينا نسخة خطية معول عليها، اجعل عليه علامة قل يراجع، لكن الذي يظهر لي هو هذا. نعم. والتمييز بين من تقبل روايته منه ومن لا تقبل، والتمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل. نعم. وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به ليحذر. نعم. ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه، وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا. نعم. يقول لا فرق رحمه الله، يقول رحمه الله لا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث، نقلت ألفاظ الحديث، وبين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل، لا فرق بين الطعن في هؤلاء لأجل هذا، لأجل إيش؟ لأجل الرواية. لا فرق بين الطعن لأجل الحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الطعن في من تأول في الكتاب والسنة حيث فهم معاني الكتاب ومعاني السنة على غير الوجه الصحيح الذي عليه أهل الاهتداء، فمن أخطأ في الفهم لمعاني الكتاب والسنة يرد عليه إيش؟ يرد عليه إيش؟ أسمعوني، يرد عليه، يرد عليه إيش؟ فقهه وفهمه. من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة يرد عليه فهمه وفقهه ولا لا؟ فقهه الخطأ. لا فرق بين هذا وبين من يرد عليه روايته، لفظه الذي رواه، نصه الذي جاء به، إما للضعف بالكلية وإما للمخالفة في جزئية، فلا فرق بين هذا وبين هذا. لا فرق عند العلماء بين الطعن في الرواة لألفاظ الحديث حتى يعرف من تقبل روايته ومن لا تقبل، ولا فرق بينه وبين من يطعن فيه لأجل سوء فهمه، سوء فقهه لكتاب الله، في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالفهم للمعاني إذا أخطئ فيه يطعن في صاحبه كما يطعن في ناقل المباني، كما يطعن في ناقل المباني، فيطعن في نقلة الألفاظ ويطعن في محرفي دلالات الألفاظ. عندنا نقلة الألفاظ ومحرفي دلالات الألفاظ. مثال ذلك عندك استوى على العرش، يأتيك يقول لك استولى، هذا حرف اللفظ ولا لا؟ حرف اللفظ وذهب به إلى غير الوجه الصحيح، فهذا يطعن في فقهه وفهمه لمعاني الكتاب ولا لا؟ 7 آيات في القرآن دالة على الاستواء، في 7 آية من القرآن صرح باستواء على العرش ربي فهو منفرد، وفي السماء إتلها في الملك واضحة إلى آخره، هذا يحرف كل استوى استولى استوى استولى، فهذا الفقه وهذا الفهم غير صحيح. فأنت تطعن فيه هنا تقول ماذا؟ الذي يقول استوى استولى، ماذا نقول نحن فيه؟ نقول جهمي، جهمي في التأويلات الجهمية، أراد بذلك نفي استواء الله على عرشه، فهذا أخطأ في فهم الألفاظ. ذاك أخطأ في نقل الألفاظ. فلا فرق بين الطعن في من أخطأ في اللفظ لأجل خطأه في اللفظ في رواية الألفاظ، وبين من طعن فيه لأجل حرفه للفظ، تحريفه للفظ، فأولئك أهل أخطاء وهؤلاء أهل أخطاء، أولئك أخطاءهم في المباني الألفاظ وهؤلاء أخطاءهم في المعاني التي هي مدلولات هذه النصوص. فمن تأول شيئا من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتمسك فيه بما لا يصلح أن يكون مستمسكا فإننا نرد عليه ونحذر من الاقتداء به في خطئه. ثم حكى رحمه الله إجماع العلماء على جواز ذلك. إذن من خالف ورأى أن هذا مثل هذا وأنه غيبة خالف الإجماع ولا لا؟ خالف الإجماع. وبهذا تعلمون اليوم كم من الناس مخالف للإجماع. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بفضله وجوده ورحمته. نعم. ولهذا نجد في كتبهم المصنفة، ولهذا تجد كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وفروع الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك، ممتلئة من المناظرات ورد أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. نعم. ولم ينكر ذلك أحد من أهل العلم ولدع فيه طعنا على من رد عليه قوله ولا ذما ولا نقصا. اللهم إلا أن يكون المصنف ممن يفرش في الكلام ويسيء الأدب في العبارة فينكر عليه فاحشته وإساءته دون أخذ رده ومخالفته إقامة للحجج الشرعية والأدلة المعتبرة. وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمته هي العليا. نعم، هذا الكلام منه كله شرح لما تقدم في القسم الثاني، ألا وهو الرد على من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة. ولذلك مثل له رحمه الله بما هو موجود في كتب التفسير وشروح الحديث والفقه واختلاف الفقهاء والعلماء، مثل له بما هو موجود في هذه الكتب من المناظرات وردود أقوال من تضعف أقواله من السلف ومن بعدهم. يقول هذا أمر معروف مشهور والكتب به مشحونة، ولم ينكر ذلك أحد من أهل العلم. إذن أهل العلم لا ينكرون هذا، وإنما ينكره من لم يتسع علمه كما تقدم النوع الأول، من لم يتسع علمه. فأهل العلم الذين اتسع علمهم لا ينكرونه، بل ولا يرون فيه طعنا على من رد عليه قوله، ولا يرون ذلك ذما ولا نقصا، إلا في حال واحدة، إذا كان هناك فحش في الكلام وسوء أدب من غير موجب، فنعم فإنهم ينكرون عليه فحاشته. أما إذا قام الموجب فلا. وأيضا كتب السلف مليئة بهذا، إذا وجد الموجب فإنهم يقرعون في ذلك حتى يبلغ التحذير مبلغا. قد يقول قائل الشيخ محمد يأتي بأشياء من عنده، جاء في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قام ابنه بلال ابن عبد الله بن عمر قال نمنعهن، والله لنمنعهن، لا يتخذن المساجد. دخل تتخذ المسجد سبب وتخرج ويأتي عليها ما يأتي، كل ذلك من شدة غيرته رحمه الله، ما يتخذنها دغلا، سبب تخرج وتذهب وتجي، فين رحت المسجد فين جئت من المسجد. فغضب غضبا شديدا فسبه، في الرواية يقول سبه سبا لم أسمعه سب مثله من قبل، ثم قال لا أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول كيف وكيف، ذكر عبارته والله لا أحدثك أبدا، فمات وهو هاجر له. فهذا بسبب عظم المخالفة، أراد هذا غيرته على عرضه، لكن ابن عمر نظر إلى ما رضي الله عنهما أبوه، نظر إلى المشاقة ورد الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه بهذا كل ذلك زجرا لمن يسمع حتى لا يقع فيما وقع فيه هذا الواقع. عائشة رضي الله عنها سئلت عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم أفتت، وابن مسعود وغيره، فذكروا المقدار، قال أنا شعري كثير وما يسد، الصاع ما يكفيه. قالت أو قد كفى من هو أفضل منك وأوفر منك شعرا. قال الحافظ وقبله وبعده جمع من العلم، قال فيه مشروعية الإغلاظ عند التعليم، فإذا جاء مثل هذا فنعم قد يقوم الموجب. ها أحمد أبو ثور قال خذوا لكن احذروا قرنه، لما؟ لأن عنده أغلاق. أحمد رحمه الله جاء إليه جائن ناقلا له كلام الخليفة أمير المؤمنين المتوكل العباسي في ابن الزيات، وكان من المعتزلة، تحدث معه فأساء وذهب إلى مذهب الجهمية، فسبه وقذف أمه، قذفه بأمه، قال له يا ابن الفاعلة. فجاء جائن إلى أحمد رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الله إن المتوكل قال لابن الزيات كذا وكذا. قال رحمه الله ورضي عنه إني لأرجو أن يغفر الله له، ما قال ذلك إلا نصرة للسنة. وهكذا، فإذا قام الموجب قد يكون الإغلاظ والزجر لتأديب المستمع حتى لا يقع في مثل ما وقع فيه هذا الجاني. والكلام في ذلك كثير، والمرء إذا قام كما قال الإمام عبد اللطيف ابن الإمام عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، والمرء إذا قام منتصرا لدين الله لا يجوز الاعتراض عليه بعباراته ولا بخطئه وزلاته. وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. بدري غفر له ما يسمى بلغة العصر الخيانة العظمى، ما هو كتب بالكتاب إلى قريش يعلمهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو حاطب بن أبي بلتعة. عمر قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في إثر المرأة عليا ومن معه فأخرجوه من ظفيرتها في روضة خاخ على يسار الذاهب من المدينة إلى مكة قبل نقطة التفتيش على اليسار، تلك روضة خاخ. قال دعني أضرب هذا المنافق، قال ما هي عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالحسنة العظيمة تمحو مثل هذا ولا يعترض بها عليه. فهكذا المرء إذا قام نصرة لدين الله لا يجوز الاعتراض عليه بزلاته ولا الالتفات إلى سقطاته وعباراته كما قال الإمام عبد اللطيف رحمه الله، وقد يكون تم موجب عنده لا تعلمه أنت، وهذا مبسوط في كتب العلم وأهل العلم المطولة. نعم، لأن المقصد من هذا ما أجمعوا عليه وهو نصرة الدين وإظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود من هذا ما هو الطعن للتشهد، وإنما لأجل إظهار الحق وإخماد صوت الباطل وأهله. فلما كان كذلك أجمع العلماء على جوازه. نعم. وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم، ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين، فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا، ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم. هذا صحيح، هذا هو سبب تصور وجود الخطأ من العالم. ما من عالم إلا وله خطأ ويخطئ ويصيب، فإذا كان هذا في العالم فدونه من دونه من باب أولى. كلهم معترفون بأن العلم لا يمكن أن يحيط به أحد، فإذا لا بد وأن يكون عند هذا العالم المعتبر شيء من الخطأ والأخذ بمرجوح. وهكذا في الطرف الآخر في قضية أخرى يأتي العالم الآخر فيقول قولا مرجوحا من غير شذوذ، أما الشذوذ فلا، الشذوذ أنكره السلف وحذروا من أهله الذين يأتون بشذوذات في العلم وشواذ المسائل، هؤلاء حذر منهم العلماء. لكن كونهم يقع للعالم الخطأ فيرد عليه الآخر ويقع للثالث فيرد عليه الأول، هذا متصور، إذ القاعدة ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر وأشار بيده رحمه الله تعالى ورضي عنه إلى قبره عليه الصلاة والسلام، هذا هو الإمام مالك. كلمة جميلة جدا للنووي رحمه الله في موضع من المواضع ذكر خلاف مالك، ومالك لم يبلغ الحديث رحمه الله، ولذلك انتقل عنه إلى عمل أهل المدينة، فقال لم أرى أحدا من أهل المدينة يعمله، ما بلغته السنة، هذا وهو في المدينة غابت عنه لم تصل إليه. فقال النووي رحمه الله مالك هو القائل ما منا إلا راد ومردود عليه، ونحن نطبق هنا ما قاله عليه، بس ما زاد على هذا، هو اللي قال هذا، انطلقنا من قاعدته رضي الله عنه ما منا إلا راد ومردود عليه. الليث رد على مالك في أكثر من 70 مسألة وكتب بهذا كتابا، وهكذا العلماء لم يزل يرد بعضهم على بعض وهم متفقون على الأصل أنه ما في أحد حوى العلم، لا بد وأن يعزب عن العالم شيء من العلم وباب من أبوابه فيقول قولا فيأتي في باب من الأبواب ضعيفا. مالك يقول بعدم مشروعية صيام 6 أيام من شوال، الحسن البصري قبل مالك قال بعدم مشروعية الصيام، قال والله لقد كفانا الله بصيام هذا الشهر عن 6، حسن البصري حديث أبي أيوب في الصحيح ما بلغه. ولهذا أنت حينما تنظر تجد أسباب اختلاف العلماء تحتاج إلى الكتابة فيها، فكتب العلماء المتقدمون فكتب العلماء المتأخرون فيها كل بحسب حاله وبحسب زمانه ومكانه الذي هو فيه. ومن أشهر الكتابات في هذا كتاب شيخ الإسلام رحمه الله رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لا تلوم، لما؟ لأن لهم سبب، لعل له عذرا وأنت تلوم، فرفع الملام عن هؤلاء قد لا يصح الحديث عنده، سمعه لكن ما صح، وقد لا يكون وصل إليه أصلا. فمالك هل ينزل إلى القول بعمل أهل المدينة وعند السنة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة صريحة؟ ما يمكن، لكن ما نزل إلى هذا إلا لأنه لم يصل إليه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يرى عمل أهل المدينة الذين هم أبناء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأبناء أبنائهم يرى حجة لأنهم توارثوه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هؤلاء كلهم يقبلون الحق ويعودون إليه ولو كان صاحبه صغيرا ويوصون به فعلم أن مقصد الجميع الاتباع، وأن مقصد الجميع إنما هو إظهار قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلأجل ذلك لا يستغرب منهم هذا التواضع، لأنهم قد أجمعوا على أن هذا العلم لا يمكن أن يحيط به أحد، وأنه ما من إنسان إلا ويخطئ ويقع له الخطأ، وحينئذ يتصور الرد عليه. نعم. كما قال عمر رضي الله عنه في مهور النساء وردت تلك المرأة بقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، فرجع عن قوله وقال أصابت امرأة ورجل أخطأ، وروي عنه أنه قال كل أحد أبقى من عمر. حش عليه عندك؟ نعم. نعم. قال أخرجه أبو يعلى نعم في مسنده الكبير من طريق مجاهد بن سعيد وهو ضعيف. هذا الإسناد لا يصح ما دام. ورواه البيهقي في إسناد منقطع وأخرجه عبد الرزاق ما يصح، ما يصح ضعيف أيضا. نعم ما يصح، ما يصح. كيف يكون هذا الإمام المحدث الملهم أفقه الناس بعد أبي بكر في كتاب الله تبارك وتعالى ويكون على هذا النحو؟ هذه القصة لا تصح ولا تثبت، ولعلنا نقف عندها لأنها تثبت ولا تنسى، ونواصل إن شاء الله تعالى الكلام عليه غدا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زين معك نسخة فيها التحشية؟ طيب.